دليل على الإرادة. طيب، وأما ونفوا الرحمة لأنها تستلزم لين الراحم ورقته للمرحوم، وهذا محال في حق الله تعالى. وأول الأدلة السمعية المثبتة للرحمة إلى الفعل أو إرادة الفعل، ففسروا الرحيم بالمنعم أو مريد الإنعام. والنعمة كما تعلمون شيء منفصل عن الله عز وجل، مخلوق. فنقول لهم الرحمة ثابتة لله تعالى بالأدلة السمعية، وأدلة ثبوتها أكثر عددا وتنوعا من أدلة الإرادة، أليس كذلك؟ يعني لو تأملت الأدلة في القرآن والسنة لوجدت ذكر الرحمة أكثر من ذكر الإرادة. نعم، لا، الوجه أنه إذا كان في هذا في بلد يخوضون في هذا أن ينصحهم ويقول كفوا عن هذا، فإن طريقة السلف الكف. ذكرنا لكم من قبل أن هذه الألفاظ المحدثة كالجسم والحيز والجهة أحدثها أهل البدع، ولا بد أن نتكلم معهم، لكن أولا ننهاهم عن هذا نصيحة لله عز وجل، ونقول دعوا عنكم هذه التقديرات، أسلكوا مسالك الصحابة رضي الله عنهم الذين هم أقوى منكم إيمانا وأشد رغبة في معرفة الله وأسمائه وصفاته. لماذا؟ معنى المتبادل من النص، نعم، هو الصفة. يعني يقولون ان الله سبحانه وتعالى هو الذي اثبت ان في كتابه متشابه لا يعلم تاويله الا الله والراسخ في العلم، واذا كان ان في القران متشابه لا يعلم تاويله الا الله، والله سبحانه وتعالى خاتم قريش من العرب في ذلك الوقت، فكيف يكون المتبادل الى الذهن هو المقصود؟ واذا كان المتبادل الى الذهن هو المقصود، لما احتاج ان يعلمه اولو العلم؟ ولما احتاج ان يكون الراسخون العلم هم الذين يختصون به؟ ثم قالوا ان هذا القواعد الذي تقاعدونه الان وتلزمونه به ليست موجوده، هذه من البدعه. فكيف تلزمون بقواعد غير موجوده كانت؟ نعم. طيب، نقول الحمد لله، صدق الله ورسوله. اما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، وهذا دليل على انكم ان قلوبكم فيها زيغ، والا لسكت مسك اولي العلم من السابقين. فهم ما قالوا هذا، ايتوا لنا بحرف واحد يدل على ما ذهبتم اليه، ما يستطيعون. نعم. الحسن الاشعري، نعم، هل كان تراجعه تراجع كلي ام ادركته المنيه قبل ان يعني يصحح كل ما عنده؟ انا في كتبه المتاخره، نعم، يثبت الصفات الخبريه فقط ولا يثبت صفات الافعال، يعني مثل الابانه، نعم، ويظل يقول بعض الاقوال يعني يخالف فيها اهل السنه، وما ثبت عنه في الرجوع غير يعني الكلمة العامة التي قالها أنا على مذهب أحمد. نعم. فهل نقول أن رجوعه يعني كان ما دام الرجل التزم بمذهب الإمام أحمد فالأصل أنه يقول بكل ما يقول، هذا الأصل، حتى نجد في كتابه الإبانة أو إن كان هناك كتاب آخر متأخر ما ينافي ذلك، هذا هو الأصل. توفي قبل أن يصحح هذه الأخطاء؟ شلون؟ توفي قبل أن يصحح الأخطاء هذه؟ ما ندري، لابد أن ننظر هل في كتابه الإبانة وما أشبهه من الكتب المتأخرة هل فيها ما ينافي مذهب أهل السنة؟ أبدا، لا يمكن. اللهم أنا كان في مسائل الإيمان ومسائل الأفعال ربما يكون، لكن مسألة الثبات على مذهب الإمام أحمد لا شك، كل ما ساقه من الأمثلة يدل على هذا. نعم. دليل الإعراض التركيب ذكر في كتاب الإبانة الإعراض طيب الجو من الفرد، نعم، ذكر في كتاب، نعم، وقف نعم، خاصة أن بعض كان في عصر الحسن الأشعري، نعم، كان يظن أن مذهب الإمام أحمد تفويض، نعم، حتى متأخرين الحاجة كان يظن هذا الظن، نعم. لكن هل كل ما يظنه الناس في مذهب الإمام أحمد هل هو حق؟ الآن المعروف مثلا عند بعض الأئمة أئمة الحديث أن مذهب السنة هو التفويض، هذا هكذا يقول، مع أن نقول التفويض إن أرادوا به تفويض المعنى فهذا غلط، أهل السنة يثبتون المعنى لا شك، وإن أرادوا تفويض الكفية فهذا حق ولا شك فيه. وكما قلت للأخ الأصل أن كل ما كان عليه الإمام أحمد فعليه الأشعر، هذا الأصل، وإذا وجد ما يخالف